الحمد لله والسلام عليكم. الحمد لله. هل الصوت واضح؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن وإياكم على مائدة القرآن، ومن كتاب ربنا عز وجل ننهل، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، والله عز وجل جعله للناس يتدبرون فيه ويعقلون فيه. وهو كتاب، وهو حكم عربي أنزله الله عز وجل، لعلنا نتبع ما أنزل إلينا من ربنا. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي في قصة موسى عليه السلام في إعداد الله تعالى لنبيه موسى، وكيف صنعه على عينه يوم أن نجاه من بطش فرعون فألقته أمه في اليم كما أوحى الله إليها وألهمها ليلقيه اليم بالساحل لفرعون. لم يغرق موسى في البحر، وكان بالإمكان أن يغرق ذلك الصندوق، ولم يجرفه التيار إلى عمق البحر، وكان بالإمكان أن يأخذه إلى عمقه ويبتلعه، ولكن لم يحدث. كان بالإمكان أن يلقيه اليم بساحل آخر وشاطئ آخر وعند أناس آخرين، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمل إلى الشاطئ عند قصر فرعون ليلتقى، ثم ألقى عليه محبة منه، فكل من رآه أحبه به، وبحثوا له عن المراضع حتى صارت أمه ترضعه وتأخذ الأجرة، وجعل الله لها عز وجل مصدر رزق وطمأنينة للولد، وقد كان في بيتها يمكن أن يذبح، لأن جنود فرعون كانوا يبحثون عن الأطفال، أطفال بني إسرائيل ومواليدهم ليذبحوهم. نشأ في بيتي في قصر عز، ولم ينشأ نشأة ذل. ثم كان ذهابه إلى مدين لينكسر ما يمكن أن يكون من طرف القصر بتجربة جديدة يخوضها موسى عليه السلام ليخرج وحيدا فقيرا متعبا، ثم بفعل الخير الذي عرف به من نصرة الضعفاء. وهذه كانت صفة مهمة في شخصية موسى عليه السلام، لأنه نصر الإسرائيلي على القبطي، وكان ذلك الإسرائيلي من قوم موسى مظلوما، لكنه كان ثرثارا، ولذلك لما صنع مواجهة في اليوم التالي وهو صاحب مشاكل، قال للقبطي: أتريد أن تقتلني؟ قال لموسى: أتريد أن تقتل نفسك بالأمس؟ فظنه يريد قتله، فأفشى الأمر، مما تسبب في ملاحقة موسى عليه السلام وهروبه من ذلك البلد إلى مدين. وقلنا بأنه رعى الغنم بعد ذلك 10 سنين، نصرة الضعيف كانت قضية واضحة في شخصية موسى عليه السلام، لأنه نصر الإسرائيلي على القبطي، ثم بعد ذلك رأى المرأتين الضعيفتين فأيضا نصرهما بالسقي لهما، فأحسن إلى امرأتين وأبيهما وأحسن إلى الغنم، فكان ذلك سببا لتزويجه. وصنائع المعروف وأعمال الخير الله موقعا، ولذلك كان عمل موسى للخير سببا في حصول خير له بعد ذلك من ثبات مصدر رزق من هذه الغنم، وعمل يقوم به، وكسب شريف، وامرأة يتزوجها، وبيت صالح يأوي إليه. وحصل مثال لقوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. موسى عليه السلام وقع على أهل بيت مباركين، وهو رجل مبارك. الله يوفق أهل الخير لبعضهم، للطيبين والطيبون للطيبات. وهكذا قام موسى عليه السلام يدعو ربه أن ييسر له الخير، ولما توجه تلقاء مدين وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هداه الله إلى سواء السبيل بعد هداه الله إلى طريق مدين، ثم هداه إلى طريق الحق والنبوة التي أتاه الله إياها بعد مرحلة مدين وبعد رعي الغنم 10 سنين، وكان الرعي وسيلة وتدريبا على الرعاية، من رعي الغنم إلى رعاية البشر، هذا طريع الأنبياء، من رعي الغنم إلى رعاية البشر، تدريب على الغنم ثم التطبيق والممارسة والانتقال من الأدنى إلى الأعلى إلى الأصعب. فإن سياسة الغنم ولا شك أساسة البشر، هنا اجتبى الله موسى بالنبوة، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أعد موسى إعدادا خاصا كما قلنا عندما ناداه من جانب الطور بنار جذبته إلى ذلك المكان، نار أوقدها الله فآنسها موسى وهو يسير مع أهله، وكان قد ضل الطريق، فقال بلطف: امكثوا إني أنست نارا، وذهب ليأتي لهم بشهاب يستدفئون به، فناداه ربه. وكان ذلك النداء تعريفا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وفي هذه الآيات في سورة القصص حصل ما حصل من قوله: إني أنا الله رب العالمين. وألقي عصاك، العصا هذه كان متعودا عليها وهي معه، وهو يعرف بالضبط هذه العصا، ولكن هذه المرة لما ألقاها انقلبت شيئا آخر. عصا الراعي لا تفارقه، وموسى كان 10 سنين يرعى الغنم، خرج الآن ومعه العصا. العصا هنا التي اعتادها موسى عليه السلام، وجاءه الأمر بإلقائها، وأن ألقي عصاك، إلقاء العصا التي انقلبت حية تهتز وتضطرب كأنها جان، وجاء التطمين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وفي الآية الأخرى ولا يخاف لدي المرسلون، وأسلك يدك برهانان، وخذ معك هارون أخاك يصدقك ويشد عضدك، وقد جعلنا لكما سلطانا وحجة وبرهانا بآياتنا وأنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذه هي البشارة. لما جاء آل فرعون موسى بالآيات كفروا بذلك. هذه الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام جوبها مباشرة بأنها سحر، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات. وهذا درس لنا عندما ندعو إلى الله عز وجل، أن يأتي الناس بأدلة واضحة. فبعض الإخوة والأخوات إذا دخل في الدعوة في نقاشات يأتي بأشياء عليها ملاحظات، أشياء غير مسلمة، أشياء عليها مطاعن، أشياء فيها مجال للنقاش. يعني لابد ناخذ درسا من هذا. إبراهيم عليه السلام لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، هذا كلام واضح. النمرود مجادل بالباطل، قال أنا أحيي ويميت، هات واحد حي وقتله وهات واحد محكوم عليه بالإعدام وأطلقه، جدال بالباطل. طيب ماذا فعل إبراهيم؟ يعني انتقل إلى الشيء الواضح جدا الذي لا يمكن للنمرود أن يماري فيه. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ رحمك الله، في هذه الحالة استسلم. فلما جاءهم موسى بالبينات بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. إذن القضية الآن أن الرد كان أن هذا سحر، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم معنا بهذا في أبائنا الأولين. إذن عندهم أي شيء جديد مرفوض إذا ما كان مسموعا من قبل. يعني هل المسموعات السابقة هي الميزان؟ سؤال، هل المعلومات السابقة هي الميزان؟ كثير من الناس إذا جئتهم بأشياء يقولون أول مرة نسمع بهذا الكلام. طيب يعني عندكم جهل وعندكم نقص وما سمعتم بهذا من قبل لقلة علمكم، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ وإذا ما سمعت بهذا من قبل ما معنى ذلك؟ وقوله وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وكذلك رد فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين. وقلنا إن فرعون لما أراد أن يبحث عن الإله المزعوم عنده لم يذهب يمينا ولا شمالا ولا حفر تحت، وإنما كان يبحث في الأعلى. وهذه القضية التي يعرفها فرعون ينكرها الأشاعرة وغيرهم ممن يقولون الله في كل مكان ولا يوصف بالعلو، ويرفضون أن يطلقوا أن يصفوا الله بالعلو، وأن معنى الله سبحانه معنى قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال عليه الصلاة والسلام سبحان رب. الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السماوات، فالله عال على خلقه وله علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر القهر والغلبة. ففرعون يعرف أنه إذا أراد أن يبحث عن الله لابد أن يصعد إلى الأعلى، ولذلك قال فأوقد لي يا هامان على الطين. هناك معينون لأهل الباطل دائما، مستشار، مساعد، نائب، تنفيذي، يا هامان أوقد لي يا هامان على الطين، ذاك يأمر وهذا ينفذ. هامان مسؤول، يأتي بالعمال ويأتي بالبنائين ويأتي بالمواد. أوقد لي على الطين لكي يكون هذا الحجر الفخاري أو هذا الطوب الفخاري، هذا المادة، هذه المادة التي تبنى هذه المادة الخفيفة. الفخار ميزة ما هو خفيف وقوي، فيمكن أن يبنى منه برج. والفراعنة كانوا متقدمين في البناء، معروف هذا الكلام، وبنوا الأهرامات. وقلنا سابقا بأن الأهرامات ليست هي الصرش، لأن الصرش أوقد لي هامان على الطين هذا الفخار. ليش؟ الهرم من الحجارة، الحجارة المصمتة الصماء، أما الصرش فإنه من آجر وهو الطين الموقد عليه. فالطين إذا أوقد عليه بدرجات حرارة عالية يتحول إلى مادة صلبة، هذا الفخار الذي نراه اليوم مثل القوالب الحمراء البنية التي يبنى بها. على أي حال، أراد أن يخرج صاعدا، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهو لم يجزم، وإن كان قيل إن الظن هنا بمعنى اليقين، لعلي أطلع إلى إله موسى. فإذا لو يعني رأيناه فهو إله موسى، ليس إلهنا من الآن. نحن في بحث. هذا فرعون لعنه الله، لا، حتى لو عثر عليه فإنه إله موسى. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا إنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. والنبذ هذا فيه إلقاء الشيء المحتقر، إلقاء الشيء المحتقر، وهذا يدل على أن فرعون حقير عند الله وأن جنوده حقيرون عند الله، ولذلك نبذهم، ألقاهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بعد الموت سيرتهم تدعو إلى جهنم. لا زال الفراعنة يقتدون بفرعون الأصلي في كل حين ومكان. أئمة يدعون إلى النار، هناك ناس سيرهم تدعو إلى جهنم، هناك ناس أعمالهم تدعو إلى جهنم، هناك قدوات في الشر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فلا إما يكونون في الخير ويكونون في الشر. أئمة يدعون إلى النار اليوم كثر اليوم أئمة يدعون إلى النار، أصحاب قنوات فضائية أئمة يدعون إلى النار، مؤلفو روايات وقصص وكتب أئمة يدعون إلى النار، أصحاب مذاهب ونظريات إما يدعون إلى النار. من المغنين والممثلين أئمة يدعون إلى النار. من المتسلطين والجبابرة أئمة يدعون إلى النار. يدعون إلى النار بكلامهم، يدعون إلى النار بأفعالهم، يدعون إلى النار بعد موتهم بسيرتهم العفنة، بعد موتهم بسيرتهم العفنة يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فجعل الله ألسنة أهل طاعته تلعن فرعون ومن معه إلى يوم القيامة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة لعنة. فنحن نتحدث عن القصة، والقصة نقول لعنة الله فرعون، لعنه الله فرعون، لعنه الله. وهكذا أصحاب الكفر لعنة في الدنيا ومقبوحين يوم القيامة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقفنا هنا. موسى، مجيء موسى عليه السلام أيها الإخوة والأخوات، كان مجيئا بعد انقطاع وحي. هو ذكرهم لما جاء بيوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. بين يوسف وموسى كان هنالك انقطاع في الوحي، فجاء موسى عليه السلام بعد فترة من الرسل، يعني فتور الوحي. لو قال واحد يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا متوالين، أي يعني من بعد موسى كانوا يتوالون، بعد موسى يوشع وبعد يوشع وهكذا، وداود وسليمان وأي ويعني يحيى زكريا، يحيى بعد زكريا، وعيسى بعد، يعني في أكثر من نبي في وقت واحد. لكن يعني هنالك يعني أنبياء عظام قبلهم هيكون فيه فتور، بمعنى يكون هنالك لحكمة إلهية انقطاع. ليس كل الأنبياء، يعني ما كان يعني هو آدم الآن نبي، هذا أول البشرية. من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم توالى رسل كثيرون، ورسلا يعني لم نقصصهم عليك، شيء قصه الله علينا شيء ما قصه علينا. وأخبرنا أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد، عد 124 ألف نبي. الرسل من ذلك 365 جما غفيرا. كل اللي في القرآن مقص علينا 25، يعني حتى الذين قصوا علينا ما هم كل الرسل، فضلا عن كل الأنبياء. 124 ألف نبي، منهم 365 رسول. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله يحب أن تقام الحجة، الله ما ترك البشرية هملا، الله عز وجل أرسل الرسل تترى، أرسلنا رسولنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. طيب في يعني لو كنا يعني كما ذكر بعض المؤرخين أن الدنيا مثلا أو البشر مثلا عمرهم 10,000 سنة، وأنه من موسى من 5,000 كذا، إبراهيم، عيسى، يعني نحن طبعا بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم في أيضا فترة فتور، يعني انقطاع وحي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم في 600 سنة. 600 سنة ما فيها رسول في العالم، ما فيها ما جاء. لكن طبعا أبقى الله لهم آثار عيسى، يعني الإنجيل موجود وأتباع عيسى موجودين، والذي يريد أن يؤمن يؤمن، والذي يريد أن يكفر يكفر. بل إن آثار إبراهيم موجودة في العرب، وكان في العرب من الموحدين على دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث على حين فترة من الرسل، جاءكم رسولنا على حين فترة من الرسل. إيش يعني على حين فترة من الرسل؟ يعني انقطاع. كذلك قبل موسى عليه السلام كان هنالك انقطاع، ولعل هناك حكمة. يعني الأنبياء العظام الكبار يعني وجد لبعضهم أو قبله يعني أنه جاء على حين حاجة ماسة في البشرية، بحاجة ماسة، فجاء هذا النبي والبشرية أحوج ما تكون إليه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، قال الله تعالى هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. إذن في هذا الدليل كما قال المفسرون على أن موسى عليه السلام جاء بعد فترة من الرسل، وأنه سبق إرسال الرسل إلى البشرية، وسبق التكذيب من البشرية للرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. حيا إلى الرسل حاجة عظيمة، وهذا موضوع لازم يركز فيه مع غير المسلمين في دعوتهم. الطرح الآن اللي يوجد، يعني سواء كان في القنوات والإنترنت، النقاشات التي تدور والمعلومات والكلام كثير والأشياء، لو واحد قال يعني إيش نقول؟ يعني إحنا الآن لو مثلا أنا واحد في مركز إسلامي، ولا جاء عند كفار، ولا في جامعة، ولا طالب مبتعث، ولا التقى مع ناس من غير المسلمين، ولا واحد في الشركة معه موظفين غير مسلمين، ولا يقول يعني إيش الموضوع اللي أتناوله، إيش الموضوعات اللي أتناولها، نتكلم في إيش يعني، وعندنا غرفة وعندنا طيب. من الأشياء المهمة أيها الأخوة والأخوات اللي واضح من القرآن تبيان حاجة البشرية للرسل. ونحن إذا دققنا في الواقع الموجود الآن ممكن ننفذ إلى هذه القضية، فنقول للناس: يا جماعة يعني أنتم من غير رسول إيش وضعكم؟ من غير رسول يعني من غير مصدر إلهي وقانون سماوي إيش وضعكم؟ ورونا إيش وضعكم دينيا، وإيش وضعكم اقتصاديا، وإيش وضعكم اجتماعيا، وإيش وضعكم نفسيا، وإيش وضعكم سياسيا، ورونا وضعكم إيش وضعكم. بدون نبي وحي وبدون نبوة وبدون رسالة أنتم يعني أشبه إن العالم أشبه بالبهائم. ما في هذا يعبد شجر، وهذا يعبد حجر، وهذا يعبد هواه، وهذا يعبد ما في. في ناس ما يعبدون شيء. إخواننا الذين قدموا من كندا يقولون اللي وجدنا هناك الإلحاد بعينه، وعندهم خلاف في مسألة إنه هل الله موجود ولا ما هو موجود، هل هناك رب وإله. فبعضهم يقول ما في، الكون جاء بينج بانج بينج بانج. وش بيج بانج؟ بيج بانج وش بيج بانج؟ قالوا الانفجار الكبير. وش انفجار كبير يعني؟ كل هذا بيج أجل بينج بونج أحسن من البيج بيج بانج. هذه يعني على الأقل هذه لعبة مفهومة، هذه هذا الكلام، هذا الكلام مو مفهوم. انفجار الذي جاء يعني العالم جاء بانفجار الكون هذا كله، الأفلاك التي تدور فيها هذه الكواكب، وهذا النظام العجيب، والشمس تمشي، والقمر، والأشياء اليوم، ويتعاقب التعاقب الليل والنهار وكذا، وهذا الضغط الجوي والغلاف الجوي، وهذا الحر والشتاء، وابتعاد الشمس وقرب الشمس، وهذه النسب المتوازنة من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وكذا، وجعل فيها في الأرض وما وأقدر أقواتها، والمعادن التي فيها، وما يحتاجه الناس للعيش والنبات والطعام، كل هذا بيج بانج يعني كذا جات بانفجار واحد. إيش وضعكم أنتم في أمريكا وأوروبا وأستراليا؟ إيش وضعكم يا أيها الناس؟ دينيا ايش وضعكم؟ تروح يوم الاحد على الكنيسه، بقيه الايام ايش تسوي فيها؟ ماذا تفعلون في الكنيسه يوم الاحد؟ تجلسون على الكراسي تعزفون موسيقى، ويجي هذا يحط في فم كل واحد حلاوه، حلاوه، افتح فمك عند القسيس، حط حلاوه امشي اللي بعده. هذا كما يقولون ياكل بعقولهم حلاوه. وهكذا هذا الناس، هذا وضع الناس بدون دين، بدون وحي. طيب تعالوا على المستوى الاقتصادي، انتم بدون وحي على المستوى الاقتصادي ماذا تفعلون؟ الان مهاوشات في بيع الديون وشراء الديون وتحويل الديون الى اسهم وتحويل السندات الى وسوق السندات، يعني كله ربا في ربا. لسه شغالين في قضايا السندات، شيء معفن معفن خلاص، فاحت ريحته، ربا فاحت رائحته خلاص. وش هتشتري سند من واحد اشترى من قبل وقت اقرضهم بالمال، يلا وباع القرض عليك، بيع السندات والسند يباع من واحد باع، وبعدين وسنبقى هكذا يعني مصرين على الربا خلاص. الأنظمة يعني عروش تهاوت ومؤسسات سقطت وشركات انهارت ومصارف أفلست وإسلندا والدول صارت ما عندها شيء، يعني ما يعني فأين تذهبون؟ هذا حالهم اقتصاديا. ايش 10% التجارة العالمية راحت نقصت، مدري ايش وظائف تعطلت. طب ما رأيتم الضرر؟ انتم ما لكم عقول؟ انتم الان هذا الربا وبيع المعدوم وبيع المجهول وبيع وبيع الديون وبيع والربا، يعني هذه الأشياء، يعني الغرر والجهالة والربا والميسر والقمار. أنتم الآن يعني ما لسه عندكم شك أن يعني أهواءكم التي صاغت النظم الاقتصادية هذه والأنظمة المالية العالمية بدون وحي، أنتم صغتموها بعيدا عن الوحي. اجتمع حكماؤكم وعقلاؤكم وخبراؤكم قانونيوك وصغتها الأنظمة المالية ونشرتها في العالم، نظام مالي قروض بالربا، هذا الفيزا بالربا، المدري ايش بالربا كله. طيب الآن هذا الآن انتم ما اقتنعتم ان اهواءكم، انت لما تصيغ قواعدك او على هوى هؤلاء او على الكلام الخبراء انه هيودون في داهية. طيب وعلى المستوى الاجتماعي ايش وضعكم؟ على المستوى الاجتماعي جيرل فريند وبوي فريند، وعندهم المشكلة اللي يقول لك هذا العشيق خان عشيقته مع عشيقة اخرى. يا سلام، خان عشيقته، يعني طب ما هو خان الله قبل، هو خان، ما في زواج، وانتشار الشذوذ وانتشار الأمراض وأولاد الحرام، ما تعقلون؟ يعني بدون دين، بدون البشرية بدون دين، ما وضعها، ما حالها؟ ولذلك هنا لابد، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. طيب ناحية السياسية الدول تتقاتل والأشياء يعني احتلال استيلاء نهب ثروات نهب خيرات دفن نفايات نووية لبلدان قوية في بلدان فقيرة، تلوث تلويث مدري ايش استعمار اقتصادي، يعني من جميع النواحي في خراب في العالم، في خراب. ليش؟ لأن العالم لا يطبق النبوة الوحي، لا يمتثل. الأرض، كثير مما في الأرض لا يمتثل لما ينزل من السماء، مع أن ما ينزل من السماء هو الذي يصلح الأرض، مثل ما ينزل المطر ينزل الوحي، مثل ما يحيي الله الأرض بعد موتها بالمطر يحيي الله القلوب بالوحي، مثل ما يصير في خيرات وبركات في الأرض من المطر، يصير في خيرات وبركات في الأرض نتيجة تطبيق الوحي. وين تطبيق الوحي؟ وين المرجعية؟ وين المرجعية؟ طيب نأتي إلى هذه الآية الآن 44 من سورة وما كنت بجانب الغربي. هذا الشرح للناس مهم جدا. ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ليش الكتاب يا بشرية؟ ليش الكتاب؟ بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يعني أنتم الآن في الأرض وهذه الأخبار تنقل على مدار 24 ساعة، الأخبار على مدار الساعة، قتل، انفجر، طار، حارب، سقط، كذا، وإيش؟ أمراض، إنفلونزا الخنزير وراء بعض. يعني في عهد عيسى في إنفلونزا خنزير؟ لأنه ما في خنزير أصلا في عهد عيسى. في عهد عمر بن عبد العزيز إيش كان الوضع؟ في عهد الخلفاء الراشدين إيش كان الوضع؟ الناس أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والله العظيم أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فقضية أن نقول يا أيها العالم الله أنزل الوحي بصائر للناس لتبصروا، تستنير عقولكم، تروا الطريق، وهدى يهديكم به من الضلالة، ورحمة لكم حتى يكون عيشكم طيبا، حتى تكون حياتكم سعيدة. أنا أعتب على بعض الذين يلقون الدورات الحديثة ويوهمون الناس أن السعادة النفسية تأتي باتباع كلام مدري كوهن كوفن كوفلان مدري إيش مدري خبراء مدري إيه كلام في السعادة. يا جماعة السعادة هي اتباع الوحي، هذه السعادة. يجيب كلمات مدري إيه من فلان السعادة، إذا أردت أن تكون سعيدا فاتبع الخطوات الآتية، ويجيب لك كلام بعضهم يعني من كلام الكفار، شيء صح وشيء خطأ، وشيء موافق للدين وشيء مخالف للدين. بصائر وضياء معناها الناس محتاجين، وهدى ورحمة إذن بدون عقول، بدون هذه تضل العقول. طيب يقول الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية هذا الدليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف. إيش معنى هالكلام؟ معناه لما كان مثلا قوم نوح، لما كان قوم نوح إيش صار؟ قوم نوح طوفان. طيب قوم ثمود، قوم عاد إيش صار؟ ريح مهلكة، عذاب عام. إذن بعد نوح، في عهد نوح الطوفان عذاب عام، في هود قوم عاد الريح عذاب عام، في ثمود إيش صار؟ في ثمود، في ثمود، في ثمود الصيحة عذاب عام. طيب في لوط مثلا، لوط قلب القرية كلها عالية سافلة وصيحة وحجارة عذاب عام. طيب شعيب عذاب يوم الظلة، قصف من السماء، قصف وزلزلة وصيحة من السماء، إحراق. قصفت قريتهم بلدهم قصفا، عذاب يوم الظلة جاءهم مثل من أعلاهم. طيب عذاب عام. لما جاء موسى عليه السلام، شوف قبل موسى إيش كانت الأوضاع اللي كذب الأقوام المكذبة؟ ما كان في جهاد، يعني نوح ما يعد جيش ويقاتل المكذبين، هود ما يعد جيش ويقاتل المكذبين، صالح ما يعد جيش ويقاتل المكذبين، هود ما مثلا لوط ما ينحاز بفئة معه من المؤمنين ويعدهم لمواجهة الكفار معركة، شعيب وهكذا، ما كان في جهاد قبل موسى عليه السلام، وإنما كان النصر من الله لأنبيائه يأتي عن طريق عقوبة مهلكة للأعداء شاملة، هذا اسمه الإهلاك العام. من بعد موسى، في عهد موسى شرع الجهاد. إذا واحد قال متى شرع الجهاد، نقول في التوراة. أول ما شرع الجهاد حسب ما ذكر أهل العلم في شريعة موسى عليه السلام. ولذلك لاحظوا كيف شرع موسى قاد بني إسرائيل. طبعا أول شيء ما لا طاقة لهم بمواجهة فرعون ومن معه، خلص لا قبل لهم بهم، إيش الحل؟ أن يهرب بهم يلا إلى البحر. حرز عبادي، وجاوز البحر، ثم بعد مدة قيل له يلا ابدأ مشوار الجهاد وادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وإن فيها قوما جبارين، والآن يلا خوضوا المعارك. إذن أول معارك جهادية في العالم كانت بقيادة موسى عليه السلام. لكن بنو إسرائيل هؤلاء الخونة العصاة الذين كانوا مع موسى عليه السلام، غير المؤمنين طبعا الذين كانوا معه، ايش سووا؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وإذا أنت وربك فقاتلا وندري ايش، ولن ندخلها، خلاص تولوا. طيب وماذا يفعل موسى؟ وربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الآن يعني الآن قيل لهم خلاص الجهاد وأنتم موعودين ولكم النصر، ما في يعني، مات موسى عليه السلام وفي نفسه من هؤلاء ما فيها من التمرد، من تمردهم. طيب قام بعده يوشع بن نون عليه السلام وقاد الجيش وفتح بيت المقدس جهاد. طيب بعده ماذا حصل؟ صار في تولي من بني إسرائيل، يعني حصل أشياء والله أعلم بما جرى من المواقف والمشاهد، حتى يعني تمردوا عصوا تراجعوا، فسلط الله عليهم من سلط عليهم واستبعوهم. جينا في عهد طالوت، كان في نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاءه بنو إسرائيل ماذا يقولون له؟ ماذا يقولون له؟ كانت الآيات في قصة طالوت، النبي الذي كان معهم جاءوا يشكون إليه الحال، طبعا هذا بعد موسى عليه السلام وبعد يوشع عليه السلام، يعني الشكوى كانت ان يعني هؤلاء الكفار تسلطوا علينا ونحن نريد ان نقاتلهم، ونطلب منك يعني أن تقود لنا هذا يعني الجهاد ضد هؤلاء الكفار، ويعني ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي ابعث لنا ملكا نقاتل. لاحظوا يا إخوان، إذن قضية الجهاد يعني جاء بموسى عليه السلام، موسى عليه السلام انتقلت القضية من الإهلاك العام إلى الجهاد، وحصل جهاد من موسى، وحصل جهاد من يوشع، وحصل جهاد من بعدهم، إلى أن كفر ورجم الردع والعتو والنفور، فسلط الله عليهم من سلط عليهم. لما قال لهم لما جاءوا يشتكون إلى نبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا يعني الآن نحن في الظلم، تحت الظلم وتحت القهر وتحت البغي وتحت سطوة الكفار. طيب يلا تبغوا جهاد ولا نبدأ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. طيب الآن لابد من قائد يقودهم، وهم يقولون ابعث لنا ملكا. قال لهم نبيهم بالوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إيه بدأت الاعتراضات، أن يكون له الملك علينا؟ لا هو من سبط الملك ولا هو من سبط النبوة، كيف هذا؟ مدري. لأن بني إسرائيل إثناء كانوا من الأسباط 12، 12 قطعهم الله 12 أسباطا أممة. فقيل كان في بني لاوي وبني، كان في أسباط بني إسرائيل فيهم النبوة وسبط كان فيه الملك، وفي تعاضد يعني. هذا النبي عين لهم طالوت ليقود الجهاد، حصل من التولي ما حصل، المهم حالية بقيادة داود عليه السلام الذي انتقلت إليه قيادة بني إسرائيل وصار نبيا ملكا وقادهم في الجهاد داود، وكان يعمل الحديد والأدراع. وداود عليه السلام كان مهتما بأمور الجهاد في سبيل الله، وحصل ما حصل بعد ذلك من تولي سليمان لمقاليد الأمور عليه السلام. كان عهد سليمان من جهة يعني الجيوش والجهاد العجب العجاب من الجن والإنس والطير كله الجهاد، ويعني وحتى وقدور الراسيات لإطعام الجيش، ولسليمان الريح ودوها شهر وراحه شهر، إيش تحمل؟ تحمل جنوده. فكان يعني في عهد سليمان عليه السلام إمكانات عالية جدا في الجهاد والقتال في سبيل الله، لأنه دخل في العملية الريح والجن والمصنوعات الشياطين يعملون والطير، والطير تظلل على الجند. يعني لما يسير الجند في الشمس يأمر سليمان عليه السلام الطير فتظلل على أسراب الطيور في السماء، تظلل على الجنود بأجنحتها. أصلا يعني لو تخيلنا الوضع الذي كان في عهد سليمان عليه السلام يعني من جهة الإمكانات يعني في سبيل الله، ما صار قبله ولا بعده، ما في، لا يوجد واحد ولا أمريكا ولا بتقول إنها حاملات طائرات ولا حاملات طائرات. كم حامل الطائرات يعني؟ كل اللي عندهم كم حامل الطائرات والأسراب المقاتلات ومدريش، حتى نقلوها من أمريكا إلى الخليج وأخذوا أوقات وأشياء وتكاليف أفلستهم. إذا يقولوا فرقة 82 محمولة جون، فرقة 82 والماريز والمدريش، أينكم من سليمان عليه السلام؟ وينكم من البول شاسع. سليمان كانت تحمل الريح، تحمل جنوده والظل والجن والشيط، يعني وين والمصنوعات وأشياء صرح الممرض من القوارير. أنتوا يا كلكم أنتم الأوروبيين والأمريكان عندكم قصر زجاج؟ سويتوا قصر زجاج كله زجاج؟ يعني جدران من زجاج والسقف من زجاج والأرض من زجاج والغرف من زجاج والأبواب من زجاج والريش من زجاج، كله زجاج عندكم كذا قصر كبير من زجاج؟ ما في إلا زجاج، كله زجاج من زجاج، ما في فصالات ولا في حديد ولا في حديد، كل الأساسات كل ما لا تستطيعونه. وين يعني يبغى لكم حتى يفكر مهندسوكم بالعملية؟ يلا. لكن سليمان عليه السلام لما استضاف بلقيس قيل لها ادخلي الصرح، الصرح الصرح الصرح القصر والقبة الزجاجية في ألمانيا، مو قبة هذه، الصرح الصرح كله كله كله. قال إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد من قوارير. خلاص المرأة استسلمت، يعني ماذا تملك أن تفعل؟ الشاهد، احنا كنا نقول ان يعني فلما جاء موسى بالبينات قالوا ماذا، في قوله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون، من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، من بعد ما اهلكنا، لاحظ من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، اذا قبل موسى اهلاكات، بعد موسى ايش؟ جهاد. قبل موسى اهلاك، بعد موسى جهاد، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. طيب مشت الأمور، داود وسليمان كل جهاد وأنبياء بني إسرائيل إلى أن وصلنا إلى عيسى عليه السلام. عليه السلام في الغربة، يعني أصلا ما عنده إلا الحواريين 12 حواري 12، يعني لسه يعني هو في أول دعوته، أول دعوته لبني إسرائيل، وما عنده لسه من الأتباع إلا قليل جدا، وصارت قضية إيش؟ أرادوا قتله ورفعه الله إليه. 600 سنة كما جاء في حديث سلمان الفارسي عند أحمد وهو حديث حسن، أنه بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 عام، بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي الملحمة يعني الجهاد، وله الأحكام والغنائم وجعل رزقي تحت ظل رمحي إلى آخره، وهذا مستمر طبعا إلى قيام الساعة. الآن يعني في قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني هذا تذكير من الله، شوف يقول لنبي عليه الصلاة والسلام محمد، ما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت بجانب الغربي. هذا ذكره بعد إيش؟ ما بين أن التوراة كانت هدى ورحمة للناس ولعلهم يتذكرون ويعودون إلى ربهم، وأن هذه بصائر. القرآن بصائر أيضا، لكن السؤال يا أخوان ويا أخوات، هل نكون مثل بني إسرائيل في الموقف من كتاب ربهم أم نكون أفضل وأحسن؟ هذا بصائر للناس، الله قال على القرآن وهدى يقينون، يعني قال الله عن توراة ولقد، فقال الله سبحانه وتعالى عن التوراة ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. طيب ماذا قال الله عن القرآن في سورة الجاثية؟ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذه الأمة أعلى وفيها من المؤمنين ما ليس في بني إسرائيل، وفيها درجات من الإيمان ما ليس في بني إسرائيل، وقال لهم هناك، قال عن التوراة لعلهم يتذكرون، وقال عن القرآن لقوم يوقنون، ولا البصائر والهدى والرحمة هي واحدة في الآيتين، بصائر هدى ورحمة. طبعا في توراة موسى بصائر للناس يعني في ذلك العهد، طيب وفي القرآن هذا بصائر للناس يعني في كل العالم، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. تكشف لأصحابها بصائر يعني يبصرون من خلالها وبها، هدى ونور. طيب الآية مضمنة أن إنزال التوراة على الله عذاب الأمم، فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة، يعني العذاب الشامل الكامل المهلك الإهلاك. حصل يعني في قرية من بني إسرائيل مسخ لكل أهل القرية إلا الذين كانوا ينهون عن المنكر، ما يعني ما كان إهلاك بمعنى الموت العام الذي كان يحصل في الأمم السابقة، عاد وثمود وإلى آخره. وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ما أهلك الله تعالى أمة بعذاب منذ أنزل إلى أهل الأرض غير القرية التي مسخت قردة وهم الذين تعدوا في السبت. وهذا التعذيب طبعا ليس العذاب، ليس إهلاكا عاما، لكنه نوع من العذاب بمسخ أشكالهم وتحويلها إلى قردة وخنازير. طيب، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما كنت بجانب الغربي، لكن نحن نخبرك ماذا حدث. أنت لم تحضر في تلك المناسبة، لكن نحن نعطيك الأخبار ونبين لك ماذا جرى وماذا حصل في تلك الديار. هذا طبعا في إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أنت ما كنت هناك، لكن طب من الذي أخبرك؟ طيب ما في كتب يعني مخطوطات وأشياء قرأتها وتعرف ماذا حصل، ما جاءك إلا بيش، ما جاءك إلا ب ما جاءك إلا في هذا القرآن الخبر. فهذا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد قال كافر اثبتوا لي إن القرآن، قل له عندك أنت التوراة والإنجيل فيها كلام وفيها أخبار، شوف التفاصيل اللي عندنا. يعني الآن قصة يوسف مثلا فيها إشارة، عندهم إشارات في كتبهم إلى قصة يوسف، يقول تعال شوف التفاصيل اللي عندنا في قصة يوسف وخبرنا هل عندكم في التوراة والإنجيل مثلها، مثل تفاصيل قصة يوسف. قل له إذن يعني المطابقات في الأشياء، المطابقات في الأشياء، يعني إنه عندنا في القرآن موسى والتوراة والإنجيل وعيسى وقصص، قصة طالوت وجالوت وسليمان وداود ويحيى وزكريا، وقصة وقصة وقصة يوسف وقصة. طب تعالوا عندنا، أنتم الآن تقولوا أنتم تؤمنون بيحيى وزكريا و تؤمنون بيحيى وزكريا وسليمان وداود وموسى وهارون ويوشع وعيسى. طيب عندنا تفاصيل ما هي عندكم، عندنا تفاصيل ما هي عندكم، ما يمكن يجي واحد يألفها. طب هذا الدليل على إيش؟ على أنه هذا القرآن صح وفيه خبر من قبلنا وفيه أشياء ما حضرناها ولكن الله أخبرنا. كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. إذن إيش؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وقال الله: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن. من هذه قصة موسى وما حصل في مصر ومدين ورجوع موسى، وكيف أوتي موسى النبوة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني النبوة. طيب وما كنت من الشاهدين، وما كنت من الشاهدين يعني في ذلك المكان، ما كنت حاضرا ولا شاهدا في ذلك المكان، ما كنت يعني ما كنت موجودا. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ وقال: وما كنت بجانب الغربي. قال الله سبحانه وتعالى: ولكننا أنشأنا قرونا. طيب ما معنى ولكننا أنشأنا قرونا؟ شوف الآن هذه فيها برهان لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالغيوب الماضية مع أنه ما كان موجود وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب. هذه الآية هنا، يعني إذا أردنا نشرح لواحد كافر يقول له تعال شوف التفاصيل، هذه انظر إلى هذه التفاصيل. محمد صلى الله عليه وسلم ما عاش في ذلك الوقت مع موسى، طيب وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، من وين جاءت التفاصيل هذه؟ أخبرنا من وين. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لاحظ لاحظ، يعني وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في يوسف، قصة يوسف. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، يكفر مريم، طيب هذه في مريم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، كذلك في قصة موسى. طيب في قصة، طيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل هذا، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طيب لا كان، ما كان هنا ولا هنا ولا هنا، ثم جاءنا بتفصيل ما كان هناك وهناك وهناك، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد أتيناك من لدن ذكرى. هذه أشياء مثبتات أيها الإخوة والأخوات، هذه مثبتات. يعني الآن واحد قال وعطونا دليل القرآن من عند الله وكيف نثبت هذا، ولما نناقش الكفار نقول لهم قال الله نبي وما كنت ساويا، شوف هذه الآية اللي بعدها الآن، وما كنت ساويا في أهل مدين، إيش يعني ساويا؟ يعني مقيما مثواه. وما كنت ساويا، سوى يسوي، بعد ما سوى في قريش 13 حجة سوى في المدينة، هنا وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ساويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن من فيها. طيب ما كنت ساويا في أهل مدين لما بعث إليهم شعيب، وما كنت حاضرا لما رد عليه قومه، وماذا رد عليهم؟ ولكن كنا مرسلين نوحي. وكنت بجانب الطور إذ نادينا، قال أبو هريرة رضي الله عنه نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. إذا لو واحد قال من وين جاب إثبات، أعطينا إثبات، إثبات، أعطونا إثبات، أعطونا إثبات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، نادينا موسى، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. طيب هنا يعني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إيش قضينا؟ ناديناه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وإذ نادى ربك موسى، كل هذه حجج من الله سبحانه وتعالى على صحة ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. لأن مسألة إثبات نبينا، إثبات نبوة نبينا أيها الإخوة، إثبات نبوة نبينا مهمة، ترى الآن في عالم الفضائيات والإنترنت إثبات نبوة نبينا مهمة، ولازم نقف على البراهين واحدة واحدة واحدة. يعني الآن لازم نفكر إيش يعني، كيف نقنع الكفار بنبوة نبينا؟ نقول ما رح نجيب، يعني ما هي الأشياء الآن يعني مجهولة، ما هي معروفة يعني تونا، لا لا، في أشياء من القرآن ممكن نستعملها مباشرة، استعمال أشياء من القرآن. ولكن أنشأنا قرونا يعني خلقا وأمما بعد موسى عليه السلام، فتطاول عليهم العمر يعني طالت المهلة ونسوا عهد الله وتركوا الوفاء به. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين كما قام موسى وكما قام شعيب قبله وكما قام الرجل الصالح مع موسى. من الذي كان ثاويا في أهل مدين؟ شعيب من قبل موسى تتلو عليهم آياتنا. من الذي كان يتلو عليهم الآيات في مدين؟ شعيب عليه السلام. شعيب ولكننا كنا مرسلين. ما كنت ثاويا في أهل مدين تقرأ على أهل مكة خبرهم، ما شهدت أهل مدين لتقول لأهل مكة خبرهم، لكن نحن أخبرناك، نحن علمناك، نحن بينا لك وأرشدناك. وهذا من إثباتات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الإثباتات. ما كنت من الشاهدين، من هم؟ ما المراد بالشاهدين؟ قيل الملائكة، لأن الآية فيها وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. طب من الذي كان شاهدا؟ من الشاهدين الملائكة، الملائكة. والشهادة بمعنى الحضور تأتي. و النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك عندما كانت الملائكة نازلة صاعدة حاضرة بالوحي آتية به وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر والنبوة والحكمة وعلمناه وآتيناه الجانب الغربي غرب الجبل. يعني واحد قال الله بعث موسى في الشرق ولا في الغرب؟ في الغرب، حيث تغرب الشمس والقمر والنجوم، هذا الغرب. وين الغرب؟ مش عارف من وين الشرق ومن وين الغرب. الغرب الذي تغرب فيه الشمس والقمر والنجوم وتختفي، والشرق الذي تطلع منه الشمس والقمر والنجوم. غربي الوادي ما حضرت يا محمد صلى الله عليه وسلم غربي الوادي، ما كنت هناك، ما كنت عند جبل الطور، ما كنت في الوادي وادي طوى، وادي طوى المقدس، ما كنت هناك في وادي طوى. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وأنشأنا بعده إيش؟ قرونا. من بعد إيش؟ بعد الإهلاك فرعون، بعد الإهلاك العام الذي حصل في عهد موسى انتقلت القضية بعده إلى الجهاد. يعني يمكن آخر ناس إهلاك عام فرعون ومن معه، آخر ناس إهلاك عام. طيب، وما كنت بجانب الغرب بجانب الطور إذ نادينا، بعد قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ نادينا نادينا. أبو هريرة يقول نودي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني، وقيل نودوا في أصلاب أبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت، ولكن رحمة من ربك. قيل إنما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك أو إرسالك نبيا إلى قومك نعمة من ربك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، سبحان الله سبحان الله، إذ نادينا موسى أو إذ نادينا بإجابة قومك قبل أن يسألوا، ورحمة من الله للإنذار والبعثة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. إذن أرسلنا لكم الرسول حتى لا تقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا، ما جاءنا من رسول، ما حد بلغنا، ما ندري، إيش عرفنا، خلص أرسلنا إليكم الرسول، انتهى. فهذا بالنسبة لهذه الآيات من قصة موسى عليه السلام، ولعلنا نختمها في المرة القادمة لننتقل إلى قصة أخرى. هو الآن نحن الآن يا أخوان ما نشرح سورة معينة، احنا كنا وقفنا يعني في سورة النساء مع الإخوة في المسجد عند موضع معين، ولما حصل السفر ما حبينا يعني نكمل من غير وجودهم وما يحصل من استخراج الدروس من التفاسير. ففي هذه المدة سوف نأخذ نبقى مع القرآن، لأني أجد والله أن يعني دروس القرآن والبقاء مع القرآن وتفسير القرآن والعبر من القرآن واستخراج الفوائد من التفسير، هذا هو اللي لا يمكن واحد يندم عليه. ممكن واحد يندم أنه راح درس علوم آلة أحيانا أغرق أبعد كذا في يعني، ولكن الشيء الذي لا يمكن أن يندم الواحد عليه هذا، ما يمكن تندم على درس تفسير أبدا. يعني ما يمكن واحد يقول بس ليش ضيعنا وقت طويل كذا في يقول لا ما في شيء اسمه ضيع، يعني انا كلام الله ما عندنا شيء اهم، ما في شيء اهم، لا يوجد شيء اهم من هذا. طيب الآن يعني بعد أن وقفنا هذه الوقفات مع هذه الآيات، كان العادة أن نأخذ بعض الفوائد من يعني حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يعني شوف الآن من الأحاديث قبل الإجابة على الأسئلة، لو ناخذ حديث ثمامة رضي الله عنه، حديث ثمامة يرويه أبو هريرة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسأل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إذ كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إذ كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم. ماذا كان في هذه القصة؟ طبعا ما عند يعني في هذه القصة في فوائد، بس قبل ما نأخذ الفوائد نشوف يعني هل هناك مفردات تحتاج إلى شرح في الحديث. مثلا قوله مثلا تقتل ذا دم، وإن تقتل تقتل ذا دم، الدم يشتفى بقتله. وقيل المعنى تقتل ذا دم يعني تطلب، يعني ذا دم سيطالب به، يعني لي جماعة وراي يطالبون بدمي لو أنه سفك. أو تقتل ذا دم يعني واحد صاحب قدر تحصلون بقتله ثأرا عظيما لكم وتشتفون بقتله. أنت ما تقتل أي واحد، أنت لا تقتل زعيم اليمامة، زعيم بني حنيفة، زعيم بني حنيفة. الفوائد: واحد، استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في عهده، وأن البعوث والسرايا والجيوش كانت متوالية. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ من وسائل القتال كالخيل ما يكون من الأسباب التي تحصل النصر. ثلاثة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شجعانا مقدامين، وأنهم ما كان يعني يخرج بس خارج المدينة، لا، قبل نجد، وهذه فيها مسافة، لأن الرجل هذا اليمامي اللي من بني حنيفة سيد أهل اليمامة، وين اليمامة؟ وين مكان اليمامة؟ شوف، راحوا قبل نجد. يعني إذا أنا بتخيل الآن لو قلنا مثلا اليمامة في الخرج، في الخرج اللي جنب الرياض، كم راح من المدينة إلى الخرج؟ كم يعني مثلا كم ساعة، كم يوم على الخيل؟ يعني المسلمون كانت يدهم طويلة، يطالون يعني ضربات في العمق، ضربات في العمق. راحوا جهة إيش؟ قبل نجد، من اليمين من المدينة إلى نجد. لتطال أيديهم ثمامة سيد أهل اليمامة. أربعة، الانتقائية في الأسر من أجل التأثير على الكفار. أو يعني يأسر أي واحد بس جيب لك ولد صغير ولا امرأة، لا لا لا، في انتقائية. والمأسور الآن سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة. يعني كيف استطاع الصحابة أن يصلوا إلى سيد أهل اليمامة ويأسروه يأتوا به؟ ثم يعني أيضا لما أرسلهم لقتل سلام ولا غيره من زعماء اليهود، كان يتم قتله في قصره داخل القصر. أربعة، ربط الأسرى في مكان يسمعون فيه القرآن. خمسة، جواز إدخال الكافر إلى المسجد للمصلحة. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى إنما المشركون نجس، و قيل إنه يجوز دخول الكفار إلى دخول الكافر إلى المسجد للمصلحة كما حصل هنا. طيب، ستة أو سبعة، مشروعية اتخاذ السواري في المسجد، والسواري هي الأعمدة ومنها سترة للمصلين. ثمانية، إحكام ربط الأسير حتى لا يهرب. تسعة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرة، يعني جاء يقول ماذا عندك يا ثمامة. 11، أن للكفار إجابات. شوف يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أشكر لك صنيعك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. أن إجابات الكفار الإعراض عن جواب الكافر إذا لم يكن فيه ما نريد، الإعراض عن إجابات الكافر إذا لم يكن فيها ما نريد. هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقتله الآن، ولا يريد أن يطلقه الآن، ولا يريد مالا. وهذه الفائدة الثانية عشرة، عدم ال الانقياد وراء الإغراءات المالية، عدم الانقياد وراء الإغراءات المالية. وإن كنت تريد مال فسد تعطى منه ماشي ماشي، بالرغم من الإكثار. لكن الصحابة أخذوا درس من وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا أموال، فعند الله مغانم كثيرة. الثالث عشر، تكرار عرض الإسلام على الكافر، يعني أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، كله ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة، والآن ما نبغى منه فلوس، ما نبغى فلوس، ما هي قضية فلوس. وهذا ما يؤثر فيه. الرابع عشر، أن مما يؤثر في نفوس الكفار إعراض المسلمين عن الدنيا، مما يؤثر في نفوس الكفار إعراض المسلمين عن أخذ المال منهم. مو بمعنى إعراض عن الدنيا يعني ما نخترع ولا نكتشف ولا نزرع ولا نصنع، لا لا، هذا ما يؤثر فيه، هذا بالعكس الكفار انبسطوا لا شيء. لكن المقصود نحن لسنا نلهث وراء الأموال، أن المسلمين ليسوا طلاب أموال يلهثون وراء الأموال، همهم في الأموال وشغلهم في الأموال. وإلا كان من يوم ما قال هذا الكافر، من يوم ما قال ثمامة سل تعطى، كان قال يلا هات 100,000 مثلا. ليس إذا لم يحدث هذا. الخامسة عشرة، المن على الكافر بالإطلاق إذا رأى إمام المسلمين في ذلك المصلحة، المن على الكافر بالإطلاق بلا مقابل إذا رأى إمام المسلمين في ذلك المصلحة. 16 أن المن يؤثر في النفوس ويجلب الهداية. المعروف إذا صنعته في الكافر يمكن أن يكون سببا في إسلامه، أن المعروف قد يكون سببا في إسلام الكافر. 17 مشروعية الاغتسال عند الدخول في الإسلام، وهذه المسألة طبعا قضية الاغتسال عند الدخول في الإسلام قد جاء فيها نصوص أخرى. قال النووي رحمه الله إذا أراد، قال أصحابنا إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل. ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا، لأنه ما كان اغتسل بنية إزالة الجنابة. إذا الكافر احتلم ولا جامع ولا لما يسلم إيش نقول له؟ اغتسل. طيب ليش؟ بعض العلماء يقولوا عشان الجنابة، الجنابات اللي راحت. وبعضهم يقول إن الاغتسال مستحب وليس بواجب، وإنه ما يعني الحكم يلزمه بعد ذلك. يعني إيش؟ يسقط حكم الجنابة بالإسلام. معي يا إخوان؟ قال بعض العلماء يسقط حكم الجنابة بالإسلام، وقال بعضهم يجب الغسل للجنابات السابقة. فالشافعية يقولون يغتسل وجوبا، والمالكية يقولون لا غسل عليه، أو بعض المالكية يقولون لا غسل عليه. أحمد يقول يلزمه الغسل إذا أجنب في الكفر، يعني طبعا ما يعني إلا إذا كان أسلم مثلا أول البلوغ، ولا مثلا أسلم يعني قبل البلوغ. لكن الاغتسال فيه عند العلماء خلاف، هل هو واجب ولا مستحب؟ فالأحوط ما هو؟ أن يغتسل. الفائدة 18 مفتاح الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعضهم يقول هذا يقولها قبل الاغتسال، بعضهم يقولها بعد الاغتسال، والصحيح أنه يقولها قبل الاغتسال. يعني إذا جاك واحد كافر قال لك أبو أسلم، خدامة كافرة قالت أبو أسلم، موظف كافر قال أبو أسلم، أنت برا في الدعوة بلاد الكفار جاك واحد قال أريد أن أسلم، هل تقول له روح اغتسل وعين تعال أسلم؟ لا، يمكن يموت في الاغتسال، ما ندري. أولا نأمره بنطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله. طيب واللي فعله ثمامة؟ نقول اللي فعله ثمامة كان من رأيه هو، يعني هو ظن أنه أول شيء. طبعا هذا من فقهه أنه اكتشف الاغتسال، يعني قضية أنه راح اغتسل وجاء، يعني هذه تعتبر إنجاز يعني منه رضي الله عنه، أنه يعني حب يدخل في الدين بعد ما يصير نظيفا. لكن لو هو سأل أول يقول أنا طيب أغتسل قبل ولا أسلم قبل، يقول له أسلم قبل. 19 أن البغض ينقلب حبا بالإسلام. 20 أن من أحب الإسلام أحب نبيه وبلد الإسلام، وأن محبة بلاد الإسلام ما كان من بلد أبغض لي من بلدك. 21 أن الكفار يكرهون بلاد الإسلام. 22 أن الكفار يبغضون نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ويبغضون ديننا طبعا. 23 أن بعض الكفار لهم عبادات، يعني هذا كره يعتمر، كما أن بعض الكفار كانوا يحجون. فماذا نفعل إذا نقول نقرهم على ما يقومون به من الحق، أو ما بدأوه من الحق؟ هذا الرجل أحرم وأسر، إيش يسوي الآن؟ يقول له روح كمل عمرتك. عمر رضي الله عنه نذر وهو كافر، إيش قال له الآن؟ إيش أوفي بنذرك. إذا عقد سبب العبادة الصحيحة قبل الإسلام أمر بإتمامها بعده. عقد سبب العبادة الصحيحة قبل الإسلام أمر بإتمامها بعده، يعني بعد الإسلام. الرابعة والعشرون أن تلبس الكفار بالعبادات لا يمنع من أسرهم، قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. طبعا هذا إذا كان يعلمون، يعني ربما لم يكونوا يعلمون أصلا أنه كان يريد العمرة، إيش درهم شافوا وأخذوا الطريق. الخامسة والعشرون تبشير الكافر إذا أسلم، يعني يقول له أبشر بمحو الخطايا، ما نقول له لقد محيت، ما عندنا حنا جزم، ما عندنا علم الغيب والوحي، حنا عندنا الوعود الإلهية، نقول له أبشر بغفران ذنوبك، أبشر بصحيفة بيضاء، أبشر بسقوط كل ما مضى، إن الإسلام يجب ما قبله، هذا البشارات. طيب السادسة والعشرون الإقرار على الخير وأمره أن يعتمر. السابعة والعشرون أن الدين يقتضي الولاء والبراء. والله لا يأتيكم من الإمام حبة حنطة حتى يذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين الآن، يعني ثمامة بمجرد ما أسلم خلاص عرف من يوالي ومن يعادي مباشرة مباشرة. واليوم يريدون طمسة الآخر والآخر، طفشونا وطفشنا من الآخر، ما ندري كل شوي قال احترام الآخر ومراعاة الآخر والتقارب مع الآخر وش الاحترام الآخر، احترم ايش؟ واحد يقول بعقيدة التثليث، ولا واحد يقول ان الله اتخذ صاحبة وتزوج مريم وانجب عيسى، احترمه على ايش؟ احترم واحد يقول تزوج مريم وانجب عيسى، احترمه على ايش؟ الله العظيم. الثامنة والعشرون مفاصلة الكفار، ولا والله لا يأتيكم من الإمام حبة حنطة. التاسعة والعشرون الرد على مزاعم الكفار الباطلة، لأنه قالوا أصبوت يعني غيرت دينك، يعني خرجت عن دينك، فقال لا ولكني أسلمت. هذا رد على مزاعم الكفار الباطلة. الثلاثون الأسماء الصحيحة في مقابلة الاتهامات، ما قالوا أصبوت، قال لا ولكني أسلمت. إذن إيش الاسم الصحيح للعملية هذه اللي صارت؟ هل هو من الصابئة يعني صبأ؟ لا، أسلمت في إعمال الاسم الصحيح، ولكني أسلمت. مثل ما قلنا لو قالوا هذول مسيحيين يقول لا هذول نصارى، استعمل الاسم الشرعي، استعمال الأسماء الشرعية، استعمال الأسماء الصحيحة. طيب السابع والعشرون وقالت بلقيس أسلمت مع سليمان، إيش فيها؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتفاء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أسلمت بس، مع هذه المعية معناها الاقتداء الاقتفاء المتابعة. وأيضا معية النصرة والتأييد، وهي الفائدة الثلاثون، النصرة والتأييد باللفظ وبالفعل. باللفظ لما قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل لما قال إيش؟ منعهم الحنطة، منعهم المأمون. نصرة الدين بالقول والفعل. الحادي والثلاثون الإقسام للكفار، لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، تأكيدا على ما عزم عليه من مفاصلتين. الإقسام للكفار تأكيدا على ما عزم عليه من محافرتهم. الثانية والثلاثون المقاطعة الاقتصادية، الدليل على المقاطعة الاقتصادية وعلى منع الإمدادات، منع الإمدادات الغذائية للكفار. الثالث والثلاثون فعل كل ما يجعل الكفار يرضخون الحق، الضغط على الكفار لإرضاخهم ليرضخون الحق، الضغط على الكفار ليرضخون الحق. الخامسة والثلاثون أهمية حرب القمح، أهمية حرب القمح. ليش قال ولا والله لا يأتيكم من الإمام حبة حنطة حنطة حنطة؟ السادسة والثلاثون أن انتظار الابن النبوي في المنع والسماح، شوف حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظار الابن النبوي حتى بالمنع أو السماح. السابعة والثلاثون أن من أوثق عرى الإيمان أن يعطي في الله ويمنع في الله، يعني الحب في الله والبغض في الله. إيش؟ إذا أحب أن يحب لله، وإذا أبغض أن يبغض لله، وإذا أعطى أن يعطي لله، وإذا منع أن يمنع لله. هذا هو محور الدرس، هذا المنع، المنع المنع لله، أن المنع لله، المنع لله. طيب الثامنة والثلاثون جواز الإغارة على الكفار والأسر منهم. التاسعة والثلاثون إعادة الكلام ثلاثا في الدعوة. الأربعون حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، ومنهم أمة الدعوة مو بس أمة الإجابة، يعني ليسلموا. الأربعون الطمع في إسلام سادات الكفار. الحادي والأربعون استئلاف زعماء الكفار، لأنهم إذا أسلموا يسلم وراه القوم كلهم. الثاني والأربعون ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لتأليف قلوبهم. ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ الثالث والأربعون أن هذا الدين يهتدي إليه الكافر بطيب نفس لا قسرا ولا قهرا، أن من عظمة هذا الدين أن يهتدي إليه الكفار بطيب نفس لا قهرا ولا قسرا. قسرا يعني إيش؟ بالسين، قسرا يعني إكراه. طيب الرابع والأربعون التواري عن أعين الناس عند الاغتسال، وهذا معروف من آداب الغسل. الخامس والأربعون أن الشهادتين لا بد منهما للدخول في الدين. يعني لو واحد قال أنا موافق يدخل في الإسلام، يقول أنا موافق، هل هذا دخول في الإسلام؟ لا، لازم بالشهادتين، لازم. السادس والأربعون أن العدو قد ينقلب صديقا وفيا يوما من الدهر. السابع والأربعون سؤال أهل العلم، لأن ثمامة بعد ما اغتسل أعلن إسلامه ذهب يستفتي فماذا ترى؟ أنا طالع عمرة، كنت طالع عمرة، فماذا ترى؟ استفتاء الكافر إذا أسلم. التاسع والأربعون الرجوع إلى أهل العلم من مقتضيات الإسلام، من مقتضيات الإسلام. الخمسون أن الكفار يشنون الحرب النفسية على المسلمين بمعايرتهم ونبذهم، كما قالوا لثمامة صبوت أصبوت، أن الكفار يشنون على المسلمين الحرب النفسية بمعايرتهم ونبذهم، كما قالوا لثمامة أصبوت. الثاني والخمسون أن الكفار يضغطون على الذين أسلموا حديثا لعلهم يردوهم إلى الشرك. الثالث والخمسون اعتزاز المسلم بدينه، لا شوف أصبوت، لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه بعض الدروس من القصة، والذي يتأمل سيجد مزيدا منها. والمقصود أنه نحن في يعني مع القرآن ومع السنة لا بد أن يكون لنا وقفات في التدبر والتأمل فيها، لأن القراءة ممكن أي القراءة نقرأ، لكن وبعد يعني الفهم والتمعن والتدبر هو الذي نخرج فيه نتائج يمكن أن تكون لنا عونا في حياتنا وفي مسيرتنا وسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وهو الموجه إلى سواء السبيل. يقول السؤال هم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحليل الشخصية يعتبر من التنجيم؟ لا، ما يعتبر من التنجيم، لكن يعني يصيب ويخطئ. تحليل الشخصية يصيب ويخطئ. أجي أشوف واحد مثلا أقول والله هذا كأنه إنسان، هذا كأنه إنسان، هذا مثلا شخص يبدو لي أنه شخص تفصيلي، يحب الأشياء التفصيلية، ما يأخذ الأمور بالإجمال. مثلا هذا شخص يبدو أنه ذكي، مثلا هذا شخص يبدو لي انه مثلا مظلوم، شكله كذا مظلوم، وقع عليه قهر مثلا، او يعني وقع عليه قهر اجتماعي او ظلم اجتماعي، ابوه احد مثلا يعني مسحوق، هذا تحت ضغط يعيش، هذه طيب فراسة، لكن قد تصيب قد تخطئ. تحليل الشخصية ما هو تنجيم، لكنه توقعت. يقول لا أستطيع الزواج، هل الزواج سرا يجوز؟ لا، الجواز ليس سر، الجواز لا يجوز أن يكون سريا. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره إيجاب إعلان النكاح، الإيجاب، وأن الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان والإصرار. ولذلك أعلن النكاح وضرب الدف، ليش؟ يعني حتى استثنيت استثناءات من المعازف من الأشياء، لماذا؟ لأجل إعلانه وإشهاره. لكن ما سأقول لك شيئا، إذا أعلنته في بلد لا يلزم أن تعلنه في بلد آخر. يعني كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، يعني لو أنت مثلا رحت تزوجت مثلا في مثلا الأردن، ما يلزم تعلنه في السعودية. لو ذهبت وتزوجت وأعلنته في في الإسكندرية ما يلزم أن تعلنه في الرياض. فإذا الإعلان واجب نعم، ولكن لا يشترط أن يكون بكل في كل مكان، على الأقل الناس اللي حول الناس هذه اللي يعيشون يعني في تلك المنطقة اللي فيها الزوجة يعرفون أنك أنت تزوجت على شرع الله وهذه زوجتك، ولكن ما يلزم في البلدان الأخرى أن يعرفوا أنك تزوجت فلانة هناك في ذلك المكان. هل العزلة عن الدنيا سبب البعد عن مغرياتها؟ يعني ما المقصود بالعزلة؟ إيش يعني العزلة عن الدنيا؟ يعني واحد مثلا ما يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يسكن ولا أو ماذا؟ أو مثلا ما في مناصب ولا وظائف ولا، يعني ما المقصود بالعزلة عن الدنيا؟ موقف الإسلام من الدنيا معروف، أن يأخذ منها ما يحتاجه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المشكلة اللي عكسه اليوم العكس صارت، وابتغي فيما أتاك الله الحياة الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة، يعني صارت المسألة معكوسة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت على معتقد الإمامية والحمد لله فضل الحق عرفت والآن على مذهب أهل السنة، وأهلي لا يعلمون بأنني تغيرت ولم أخبرهم، فعندما يأتي وقت الصلاة أصلي مع أهلي كما يصلون ثم أعيد الصلاة بغرفتي، هل أنا مذنبة مخطئة؟ والله لا لا، إن شاء الله أنك لست مخطئة. وقضية الإصرار بالإسلام حين يعني لأجل الأذى معروف، مثل قصة أصحاب الأخدود ومثل قصة يعني أبي ذر، في البداية أمره أن يذهب إلى يعني قومه، يعني وقد أسر عدد من الصحابة بإسلامهم اتقاء الأذى، ولذلك فعلك صحيح. وبإمكانك يعني إذا هم يجمعون الصلاتين أنك تصلي الصلاة الأولى معهم أو بينهم يعني على مرأة، والثانية تعتبريها نفل، ولما يجي وقتها تروح تصليها خفية، فتكون الأولى صحيحة معهم وما تأتي به بعدها نفل، وبعد ذلك تأتينا بالثانية سرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قد عرفت مؤخرا أن توضيت وما ذكرت البسملة فالوضوء غير صحيح، يعني هذا قال به بعض العلماء، لكن الجمهور على أن الوضوء مستحب، التسمية مستحبة ويصح الوضوء بغيرها. شيخ الإسلام قال علق الوجوب بصحة الحديث اللي هو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن الجمهور يضعفونه، فعلق الوجوب بهذا، وذكر صحة الوضوء إذا نسي، يعني إذا واحد نسي التسمية في أول الوضوء يصح وضوءه، والسنة أن يسمي، وإذا كان في الخلاء يسمي في نفسه، يعني ما يتلفظ، ما يحتاج بعد ما يطلع من بيت الخلاء إلا أن يسمي، لا خلاص التسمية في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ردك على من يقول المسلمين عملوا لهم طوائف؟ يعني نقول هنا لا يجوز الاشتراك في الدين، والأمة تفترق على فرق كلها في النار إلا واحدة، والله عز وجل نهانا عن التفرق، ولا تفرقوا، وأمرنا ونهانا أن نختلف، وما يجوز أن نكون كالذين من قبلنا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينة. نحن ما عندنا إلا الإسلام والتوحيد وطريق السلف، هو هذه كل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل يعني أتباع كل شيء واحد، المسلمون وأما المدارس الفقهية ما هي طوائف منفصلة، يعني الآن يعني مثلا الشافعية والمالكية والحنابلة هذول الطوائف لا طبعا، وليس افتراق أصلي، هذا ما افتراق في أصل الدين، هذا منهج للتفقه بس طيب، فإذا قوله إذا كلها في النار يدل على تحريم الاختلاف، وبعضها مخلد وبعضها غير مخلد بحسب درجة الافتراق، هل هي كلية ولا جزئية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قطعية ثبوت الحديث وظنية ثبوته؟ يعني هذه مسألة جابها علم الكلام، جابوها جماعة علم الكلام الذين أخرجوا قضية اليقيني والظني، وأرادوا أن يقولوا أن حديث الآحاد لا يفيد القطع ولا يفيد يعني العلم اليقيني، وأنه هو ظني. بالأخير في الآخر إذا صح الحديث فلا بد من العمل به، وهذا المبحث مبحث من مبحث علم الكلام. ما حكم بقايا السواك في الفم؟ هل تبطل الصلاة بابتلاعها؟ إذا راحت رغما عن فلا تبطل الصلاة. هو واحد ما يتعمد يأكل في الصلاة، لكن إذا ذهب إلى حلق شيء رغما عنه ما عليه شيء. أنا ضابط، وفي أفراد يتغيبون ويحضرون للعمل من دون إثباتات لديهم، ويتم مجازاتهم لمدة غيابهم وخصم من رواتبهم، وأنا أشوف أني أظلمهم. يعني أنت اجتهد، اجتهد في تطبيق لوائح العمل عليهم. خلاص في مسألة التأخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرتم من يقول إن هل الإسلام حق وهل نحن على حق وهل نحن مع أهلنا طيب هذا ما أذكر أن تعرض له بشكل منفصل في محاضرة منفصلة هكذا، ولكن كان في محاضرة قديمة بعنوان الحق أحق أن يتبع، يمكن يعني يكون فيها شيء. في الدرس هذا تحدثنا عن قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال وما كنت بجانب الغربي وما كنت لديهم ليكون أقلامهم وإلى آخره. تتجدد الهجمات على الملتزمين ويزداد التهكم بهم، والمشكلة من الأقارب الأخ وابن العم، ولا نستطيع المناقشة لأن النقاش لا يزيد الفائدة بل يزيد الفجوة. طيب إذا كان النقاش يزيد الفجوة خلاص أعرض عنهم. أعرض الله عز وجل قال للنبي أعرض عنهم، وقال اصبر على أمره أن يصبر على أذاهم. خلاص الإعراض والصبر. ما حكم دخول الشاة والبالتوك معنا في روم إسلامية ورومات؟ إذا كان لا ينزلق يدخل يستفيد، ينزلق لا يدخل. يقول أنا أستخدم عمال من خارج السعودية وأبيع عليهم فيزا وخليهم يشتغلون مع ناس ثانين، لا هذا ضرر واضح ولا يجوز، وأخذ المال على الكفالة شرعا لا يجوز. وعند العلماء أن الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان فلا يجوز أخذ المقابل عليها. اخترفت كبيرة من كبائر وتبت إلى الله، ولكن ذنوبي تؤرقني ولا أعلم هل تاب الله علي، ماذا أفعل؟ هل أنسى ذنوبي؟ هل أعيش حياتي من جديد؟ لا ما تنسي ذنوبك، لكن تعيش حياة من جديد. أقول ما تنسي ذنوبك ولكن تعيش حياة من جديد، مهم تعيشي حياة من جديد. افتحي صفحة جديدة، حياة الطاعة، حياة الاستقامة، حياة الهداية، حياة العلم، حياة الدعوة، حياة السنة، هذه صفحة جديدة. وكلما ذكرت ذنبك استغفر الله. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عائشة كانت كلما ذكرت نذرها هذاك نذر المعصية تبل دموعها خمارها، وتتصدق وتعمل، لكن من تاب تاب الله عليه. العلاج النفسي لنفسيتك المتعبة، من تاب تاب الله عليه. وإن الحسنات يذهبن السيئات. لما أصلي السنة وقيمة الصلاة هل أقطع السنة ولا أكمل؟ إذا كنت في التشاهد الأخير يعني بعد الركوع كمل، قبل الركوع اقطع. ليش؟ لأنه بعد الركوع ما بقي لا يسمى صلاة، خلاص ما بعد الركوع ركعة ثانية. طبعا هل تحل صحبة الآمنة للنساء مكان المحرم في السفر؟ لا ما تحل، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على هذا. لكن بلا شك لو أن قالت أنا راح أسوي راح أسوي طبعا سوت مع رفقة آمنة أهون من تسوي مع بدون شيء، ولكن ما سفر لا سفر إلا بمحرم. يضطر بعض الأشخاص في تركيا يتمكن من دخول الرومات المسيحية يدعون للإسلام لاستخدام أسماء مسيحية. طبعا احنا نقول ما نقول مسيحية مسيحيين، نقول نصارى. لكن لو استخدم يعني بعض الأسماء، إلياس مثلا، إلياس اسم نبي والنصارى يستعملونه، ولو حط اسم إلياس ما يضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ظهور صوت المرأة في غرفة الدردشة الإسلامية تقديم مسابقات بزعم أنه ليس صوت المرأة عورة. ما هو الآن صوت المرأة ما هو عورة بإطلاق، لكن صوت المرأة الشابة هذا فتنة واضح. طب نقيس يعني صوت المرأة الشابة على الصحابة يستفتون عائجة؟ يعني ما كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إهداء ثواب الصدقة إلى الميت هذا ثبت أن يتصدق عنه ما في إشكال، لكن ما يصلي عنه ولا يصوم عنه. الصيام عنه في أشياء إذا هو ترك الصيام، بس إذا ما ترك صياما لا نذرا ولا قضاء ولا واجبا ما يصوم عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الصدقة على الكفار؟ نعم، إذا كانوا ليسوا ممن أخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على إخراجنا ولا قاتلونا، يعني ما هم المحاربين، وخصوصا لتأليفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أحد حلف يمين ما يعمل معصية وعملها، إذا يطعم 10 مساكين. ما معنى الإشراق؟ يعني انه يمكن لان له علاقه يمكن بوقت الدرس، انه درس الاشراق يعني ما هو درس الفجر بعد صلاه الفجر مباشره، ولا هو درس مغرب او درس عشاء او درس عصر. درس الاشراق لانه يكون مع الاشراق او بعد الاشراق بقليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما رايكم في العلاج بالطاقه؟ لا، العلاج بالطاقه هذا دجل وشعوذه، اصلا عرفنا يعني اليونغ واليانغ واليونغ والكلام هذا من وثنيات الشرق. ما كفارة الجماع في رمضان؟ صيام شهرين متتابعين. وإذا الشيخ عندكم رقم غير موجود، إذن لازم يصوم شهرين متتابعين 60 مسكينا. يسأل عن أثر عن بلال رضي الله عنه في نطق السين شينا. لا أعلم، لا أدري. الأخت الداعية التي أخطأت في ترجيح أن الفأر والقردة والخنازير من المسخ، خلوا صح على الخطأ. نقول لها إن القوم إذا مسخوا ما يتناسلوا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. والقردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني مو القردة والخنازير الآن من أحفاد الممسوخين، لا، قبل ذلك. هذا أولا. ثانيا ما يتناسلوا، الممسوخ ما يتناسل. لكن إذا أنكرت المسخ اللي هو أن يصير شكله خنزير، هذا ينكر عليها وتنصح تخوف بالله، يقال كيف تكذبين بظاهر القرآن. قضية المكان في العمارة المتلاصق والملاصق، نقول هذا يتوقف على نية أصحابه. لو جعلوا نووه مسجد فهو مسجد. لي أول يوم في دورة تعلم برنامج الأسهم المالية، وكنت أحكي لأختي ما أخذت من الدورة، وبعدين كانت تضحك. أمي قالت إيش عند لكم، وإنه أخذت الدورة عن بالتوك. وأمي رفضت، قال لازم لا تدخلي في أسهم. على أي حال قد يكون رأي أمك مبارك في عدم الدخول في الأسهم، وأما قضية التدرب عليها ما في مانع، بس التدرب قد يكون طريقا للعمل بها ولا بد من الحذر. الإسبال لا يقول، هناك في زمننا من يقول الإسبال لا ينبغي أن يضيق صدر الرجل فيه. شلون يعني ما ينبغي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيام ينظر له إليه. كيف يعني؟ ما شلون يعني؟ وذاكرين الله كثيرا، هل هو الذكر المستمر المتتابع من أو أول النهار وآخره؟ الذاكرين الله كثيرا، الذاكرات يشمل ذكرهم ذكر أول النهار وآخره، ويشمل أذكار الصلوات، ويشمل أذكار وأذكار المناسبات وأذكار، لأنه في عندنا أحوال وأوقات. يعني مثلا ذكر الأكل والشرب وذكر العطاس وذكر الدخول المنزل، أحوال، ذكر الجماع، ذكر الخلاء، ذكر أحوال. وفي عندنا أوقات، يعني مثلا أذكار الصباح، أذكار المساء، و في أدبار الصلوات. طيب يقول تشغيل الحواجب شبهة أنصحكم بالابتعاد عنها. العدسات اللاصقة إذا ما كانت طبية أيضا ننصح بالابتعاد عنها، يقول ما حكم لبس الخاتم للرجال لغرض الزينة؟ لا بأس إذا كان من فضة، لا بأس إذا كان من فضة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم، وأستودعكم الله، ولقاءنا في الغد بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.